الصوايح والنوايح زيد همي خويا يا حسين مو يقولوا للأخو ما يفارق يا أبو فاضل والوعد يا أبو الحمية شلون عفته وحسين وحسينا وحسينا. Allah.